السؤال الثالث عشر يقول السائل: ما حكم الصلاة بجانب رجل مشعوذ؟ إن كنت تصلي بجانبه في الصلاة وتصلي مع الإمام فما ضرك هذا المشعوذ؟ شعوذته لنفسه ما ضرك، وإن صليت بجانبه والله المستعان.